اسمه ايه يا اولادي؟ بحر الزرقاء ده مسمى حمار الشعراء، لانه يعني سهل، والشعراء بتاتي فيه يعني بشعر كثير. يعني بحر الرجز وزنه مستفعل 6 مرات، يعني 3 في كل شط، مستفعل ثلاث في كل شط، ده يسمى بحر الرجز. اسمه يا اولاد بحر الايه؟ لاحظوا هذا البحر بدا بتفعيله او بسبب خفيف، ادموس سبب، تف سبب، علون وتد، لكن التفعيله الاخرى كانت ايه يا اولادي؟ مفاعيل. لو تاملتم هذه دي تفعيله اصليه ولا فرعيه؟ طب ودي تفعيله ايه؟ فرعيه. انتوا عارفين دي مقلوبه، دي مش ده الوتد يا اولادي؟ اهو الوتد اهو، وده سبيون خفيف، هو نفس السبيون خفيف. يعني كل اللي عملنا ايه؟ رجعنا ده بس، رجعنا مفا وقدمنا عيل، عيل اللي هي ادموس تفعيل، هي نفسها ده الوتد بس رجعناه. يعني مستفعل هي مقلوب مفاعيل، مقلوبه صح ولا مقلوبه؟ يعني البحر الرجز ده قد يقول واحد لماذا سمي بالرجز؟ سمي بالرجز لاضطرابه، وهو ماخوذ من الناقه التي يرتعش فخذاها. الناقه اذا ارتعش فخذاها كده يقول النار، الناقه مضطربه. فهذا البحر، هذا البحر هو بحر الرجز، يصاب كثيرا بالزحافات والعلل. من اكثر البحور التي يدخلها الزحافات والعلل هو بحر الرجز ده. علشان كده بنجد ايه؟ بنجد شيء عجيب جدا في هذا البحر، بياتي تام ومجذوب ومسطور ومنهوك. هو البحر الوحيد في بحور الشعر كلها اللي ياتي على هذه الصور، ياتي تاما ومجذوءا ومسطورا ومنهوكا. والتام يعني استوفى كل التفعيلات، يعني ثلاثة يكون مستفعلون، والسطر الثاني مثل مجزو، يعني هيأتي يا أولادي تفعلتين في كل إيه؟ في كل سطر بس. والمسطور هيأتي فقط بس ثلاثة بس. ونضرب لي أمثلة في واحدة من الأعراب، تزوجها رجل وبعدين أنجبت له بنت، فانتظر الفرج، لما حملت مرة سرحت أنجبت له إيه برضو؟ بنت. وبعدين زعل، بعد شوية راحت أنجبت له برضو إيه؟ في المرة الرابعة راحت أنجبت له إيه؟ قال لا ده العملية بقى إيه كده كده خلاص. فاعتزلها وبعدين ذهب إلى بيت آخر وجلس حزين، كل شوية خلف له بنت، نفسه في ولده. فالمرأة العربية دي راحت قالت إيه؟ ما لأبي حمزة لا يأتينا، مش كده ولا ايه؟ اهو ده بيته، هو بيت لوحده، الى بيت اخر وجلس حزين، كل شوية خلفته بنت، نفسه في ولده. فالمرأة العربية دي راحت قالت ايه؟ ما لأبي حمزة لا يأتينا، مش كده ولا ايه؟ اهو ده بيته، هو بيت لوحده. البنينا فالله ما ذاك في أيدينا، نحن كالأرض ننبت ما يزرع فينا. كل يعني ده كل بيت لوحده، ده مكون من ثلاث تفعيلات فقط، فاهمني ولا لا؟ ده اسمه البيت المسطور. البيت المنهوك يأتي على تفعيلتين فقط بس، زي إلهنا ما أعد لك، كده ولا إيه؟ إلهنا ما أعد لك. يبقى اذا هذا البحر سمي ببحر رجز لاضطرابه. ليه البحر ده بيضطرب؟ لانه هو البحر الوحيد الذي يدخله التفعيلات، الذي يدخله العلل والزحافات، فسمي ايه؟ بحر رجز. وهو البحر الوحيد الذي ياتي على هذه الصور الاربعه، ياتي تام ومجذوء ومسطور ومنهوك. وطبعا ان شاء الله عايزين نعرف المفتاح الان. المفتاح، اسمعوا المفتاح كده، في أبحر الأرجاز بحر يسهل مستفعل مستفعل مستفعل. في أبحر الأرجاز بحر يسهل مستفعل مستفعل مستفعل. ده المفتاح، ده عرفنا المفتاح. يبقى المفتاح اسمه في أبحر الأرجاز، يعني في بحر رجز، في أبحر الأرجاز بحر يسهل. نعم، مالها؟ تعالوا ليه بيت التامين؟ انت مراتك ما بتخليكش برضو؟ ها؟ هقول لك الابيات دلوقتي ان شاء الله. حاضر. او صفحة 110 عندها هي. قالت اعرابية في زوجها الذي هجرها: ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا، غضبان ألا نلب له البنينا، تالله ما ذاك في أيدينا، نحن كالأرض ننبت ما يزرع فينا. هي كل ده إن شاء الله جاية. يبقى عرفنا بحر رجز، عروق عرفنا بحر الرجز. مفتاح إيه يا أولادي بحر رجز؟ في أبحر الأرجاز بحر يسهل مستفعل مستفعل مستفعل، صح كده؟ طيب، في واحد اسمه الشيخ عبد الله الشبراوي بدأ برضه يعمل نظم أو مفتاح خاص به هو، يعني مش كده ولا إيه؟ خاص مفتاح خاص به هو. قال: يا راجزا قلبي بتطويل النوى، أنتوا عارفين النوى يعني؟ البعد يعني. يا راجزا قلبي، ما احنا قلنا الرجز هو اضطراب يعني. يعني يا من جعلت قلبي يضطرب بتطويل الايه؟ النوى عن البعد يعني. يا راجزا قلبي بتطويل النوى، هل عاد دهر القرب ياتي ثانية، مستفعل مستفعل مستفعل، هيهات ان امسي حبائي، هيهات ان امسى حبيبي دانية. هيهات معنى ايه؟ بعد يعني. يا راجزا قلبي بتطويل النوى، هل عاد دهر القرب ياتي ثانية، مستفعل مستفعل مستفعل، هيهات إن أنسى حبيبي دانيا. وده يعني يعتبر إيه؟ سهل شوية، اللي هو في بحر الأرجاز ده. انسى حبيبي. ناتي الآن إلى الرجز الثاني يا أولاد. أنا قلت عندنا الرجز ما شاء الله كثير، في عندنا رجز تام. التام ده له عروض صحيحة، عروضه صحيحة، وأما ضربه فإما أن يكون صحيح وإما أن يكون مقطوع. هناك الآن للأمثلة: لو كان يوما زائري زال العنا، يحلو لنا في الحب أن نسمى به. نكتب بيت كتاب عرضي: لو كان يوما زائري زال العنا، لو كان يوم مستفعل، مش هتجيب كده، من زائري مستفعل، زال العنا مستفعل، يحلو لنا مستفعل، في الحب أن مستفعل، نسمى به مستفعل. نلاحظ أن هذا البيت أتى تاماً ولم يحدث فيه أي تغيير، وكثيراً من البحور التي تستعمل تامة يحدث ولو في تفعيلة واحدة تغيير. هذا يسمى بيت متوفر، يعني بيحدث فيه تغيير واحد فقط بس، حركة واحدة بس، يسمى بيت متوفر. لكن يأتي جميع تفعيلات لا يدخلها لا زحف ولا علة يسمى بيت تام، وهذا لم يحدث إلا في الكامل والرجز وأيضا بحر آخر يسمى المتدارك، اللي هو وزنه اللي استدرك به الأخفة على الخليل، فاعل فاعل أربع مرات في كل شطر. جاءنا عامر صالحا سالما فاعل فاعل فاعل فاعلا. فيعني هذا التمام لا يستعمل إلا في أو لم يأتي إلا في بحور ثلاثة بس. بحر الكامل جمع الجمال من البحور الكامل متفاعل متفاعل متفاعل. ويستعمل في بحر رجده. شوف لاحظوا كده، لو كان يو مستفعل، من زائري مستفعل، زال العنا مستفعل. التفعيلة جت دون أن يدخلها أي تغيير. هذا الذي حدث فعلا لا يكون إلا في كم بحر، لكن أحيانا يدخلها بس تغيير بس حدث بس، فيظنون عليه ثام من قبيل التجول. لكن المفروض نقول بحر بيت متوفر، يعني استوفى كل التفعيلات لكن بتغيير. الذي يستوفي كل التفعيلات ولو بتغيير بسيط يسمى متوفر. اللي يستوفي كل التفعيلات بدون تغيير يسمى تام، وهو لم يحدث حقيقة إلا في كم بحر، في بحر الكامل والرجز والمتدارك اللي هو البحر الأخير من بحور الشعر. طيب، على أي حال هذا البيت من بحر الرجز التام عروضه صحيحة وضربه صحيح. صح يا أولاد ولا لا؟ طيب انت حاول تصبرك. القلب مستريح منها سالم، والقلب مني جاهد مجهول. القلب اكتب كتابة عروضية ولا اقطع على طول؟ ولا عايزين ايه؟ ها؟ فهو أدعى القلب. القلب مستريح منها سالم. القلب مستريح. القلب منها مستريح، صح كده؟ القلب منها مستريح. القلب منها، أنا القلب منها منها مستريح مستريح سالم. القلب منها مستريح سالم. القلب من مستفعل، ها مستري مستفعل، حن سالم مستفعل. والقلب مني جاهد مجهود مفعول. مفعول قد أصلها مفعول، قد أصلها مستفعل، قد مستفعل مستفعل. حذف ساكن الوتد وسكن ما قبله فصارت مستفعل مستفعل. ده يسمى القطع. والقطع كما قلت لكم علة من علل النقص. الوتد المجموع اللي في آخر التفعيلة هيحذف الساكن ويسكن ما قبله، فصار بدل مستفعل هذه مستفعل. مست ده سبب، متف سبب، عل وتد نحذف ساكن من وتد ونسكن ما قبله يسمى قطع. والقطع كما عرفتم علة من علل النقص. هذا البيت من بحر الرجز التام. التام يعني استوفى كل التفعيلات. هدايا أولادي نقول بحر تام من قبل التجوز في العبارة، لكن المفروض نقول بحر إيه؟ وافر. نقول يعني البحر متوفر، إنه استوفى كل التفعيلات لكن بتغيير واحد بس. فالتسمية التي يليق بها الصحيح نقول بحر إيه؟ يعني لأن في عندنا في بيت أنا حتى كاتب في الأول كده اللي هو البيت الوافر والبيت ال في البيت التام والبيت الوافي. البيت التام في صفحة 32 أهو، ما استوفى كل أجزائه بلا نقص. وقلت هذا لم يحدث إلا في بحر الكامل والرجز والبحر المتدارك. إنما البيت الوافي استوفى كل التفعيلات لكن بنقص. وطبعا ده حدث نقص، مش احنا حذفنا يا أولادي حرف؟ مش حذفنا حرف؟ التسمية المفروض أنه ده اسمه بيت وافي، لكن يعني نقول بيت تام من قبيل التجوز في العبارة يعني. طيب احنا انتهينا الحمد لله من انتهينا من ايه يا اولادي؟ التام. عايزين رجز الايه؟ المجزوء. المجزوء يعني ايه يا اولاد؟ عارفين المجزوء يعني؟ يعني هيبقى على تفعيلتين في كل شطر. وله عروض صحيحه وضرب صحيح. حسبي بعلمي ان فع ما الذل الا في الطمع. الاول هنكتب البيت حسب الكتابه العروضيه. ادي حسبي بعلمي ان نفع. اسمعوا كده شوفوا. ادي مذ هذه مذ الا في الطمع. سبحان الله. شوف الكتابة اختفت ازاي. الكتابة دي تختلف تماما عن دي. ده كده اسمها كتابة ايه ديال؟ اللي اسمها كتابة دي ايه؟ اللي ايه؟ بعد ما كتبت البيت كتابة عروضية بعد يأتي المرحلة الثانية اللي هي التقطيع العروضي. قلت الحرف المتحرك يكتب بايه؟ شرطة مايلة والساكن. ادي شوف اهو. ادي حس يبقى حركة وسكون. بي حركة وسكون. بي علم حركتين وسكون. مي حركة وسكون. ان حركة وسكون. نافع حركتين وسكون. صح يا ولاد ولا لا؟ هذه اقول تنفع ايه دي؟ تنفع مستفعله دي. تنفع ودي ايضا تنفع مستفعله. خلاص اذا عرفت هذه وهذه خلاص توصلت الى البحر. وعرفت ان ده بحر اسمه بحر الرجز لكن من رجز المجزوء. يعني ليس تاما. لانه اكتفى في كل سطره بتفعيلتين فقط. ابي مذل ان لا في الطمع مستفعل مستفعل. يسمى ده بحر رجز المجزوء. له عروض صحيحه كما ترون وضرب صحيح وخلاص انتهى. ده انتهى المجزوء. ناتي الى المشطور. المشطور يا اولادي يعني حذفت سطر كامل وبقي على سطر واحده بس. ده الايات اللي احنا قلناها للاعرابيه دي. يلا يا ابني الشعر صعب وطويل سلمه. الشعر صعب وطويل سلمه. ادي الشعر صعب وطويل سلمه. هتسيبها كتابة عروضية ولا مش مهم؟ ما تردوا علي. هذا يا اولاد اهو. ادي الشعر. ادي الشعر. ادي الشعر رو صعب وطويل سلمه. في الكتابة العروضية دي. ادي الشعر صعب مستفعل بن وطوي مستعل. طبعا سألنا أستاذنا ايه اللي حصل هنا؟ قال عد كده وانت تعرف. واحد اثنان ثلاثة أربعة. الرابع الساكن موجود ولا محذوف؟ قال ده يسمى طي وهو حذف الرابع الساكن وده زحاف لا يلزم. يعني مثل واحد اللي قاله كحة ولا انفلونزا كده ويخف منها على طول. ده اسمه طي ده يا أولادي وهو زحاف لا يلزم. طيب لون سلمه مستفعل. ده ولادي اسمه ده بحر الرجز المشطور. المشطور يعني ايه؟ يعني حذفت شطر وابقيت القصيده كلها على شطر. وعلى فكره حتى الالفيه نفسها بيسموها كلها من رجز المشطور. من رجز الايه؟ هشوف. قال محمد هو ابن مالكي. خلاص كده سوا. احمد رب الله خير مالكي مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا واستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية. يعني ده شطر أول وشطر ثاني. في كل ده قصيدة بس بيسموه من شطر من الرجز من الرجز المزدوج. مزدوج يعني يجعل الشطر الأول قافية تنتهي بشطر الثاني بالضبط. عشان كده يسموه الشطر الايه؟ المزدوج. لكن المشطور المفروض كل القصيدة بتنتهي بنفس الحرف ده اللي هو الحرف الميم ده. سامعين يا اولاد ولا؟ يعني الشعر صعب وطويل سلمه. إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه ذلت به إلى الحضيض قدمه يريد أن يعربه فيعجمه. والشعراء في الزمان أربعة: فشاعر يجري ولا يجري معه، وشاعر يخوض وسط المعمعة. ده الشعر اللي هو ده اللي بيسموه شعر الرجل المشطور. وطبعا الرجل المشطور أنا قلت العربية اللي قلته ده اللي هي ما لأبي حمزة لا يأتينا ويظل في البيت الذي يلينا، غضبان ألا نجد له البنينا، تالله ما ذاك في أيدينا. كل ده بيسمى رجز مشطور. آخر شيء اللي هو في الرجز ده اللي هو الرجز المنهوك، اسمه رجز الايه؟ الرجز المنهوك ما حذف ثلثاه وبقى ثلث. لما يكون عندنا ستة فعلات نحذف أربعة تبقى كام؟ هو ده اسمه رجز منهوك. يا غافلا ما أغفلك، يا غافلا ما أغفلك، يا غافلا ما أغفلك، مستفعل مستفعل، يا غافلا مستفعل، ما أغفلك مستفعل. ده اسمه بحر إيه ده؟ الرجز المنهوك. منهوك يعني بقي على تفعيلتين فقط. طيب بكده يبقى الحمد لله انتهينا من الرجز المنهوك والمشطور والتام والرجز. هات انت حاجه من كده، شوف نظم البحراوي. النظم في الرجز الصحة والقطع أبح للضرب منه وعروضه تصح، والجزء في سلامة العروض والضرب لا يمنع في القريض، ومثله المنهوك والمشطور، وما يرى موحدا منكور. طيب شوف يا ولد صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، انا قلت بحر رجز ينقسم الى في بحر رجز تام، صح يا ولد ولا لا؟ التام ده له عروض صحيحه وضرب ايه؟ اما ان يكون صحيح واما ان يكون ايه؟ مقطوع، صح يا ولد ولا لا؟ في عندنا رجز مجذوب له عروض صحيحه وضرب برضه صحيح، وفي عندنا رجز مسطور. طبعا هو هي العروض هي نفس الضرب، يعني العروض والضرب صحيحه، يعني تفعيل الاخر تصير عروض وضرب معا. وفي الرجز المنهوك اخر تفعيل تصير عروض وضرب. كل هذا الذي قلناه قاله الناظم في الرجز الصحه والقطع ابح للضرب. ما انا قلت يا اولادي ان الرجز التام له ضرب صحيح ومقطوع لكن عروضه لا تاتي الا صحيح، صح ولا لا؟ يقول في الرجز الصحة والقطع أبح للضرب منه وعروضه تصح، مفهوم يا أولاد ولا؟ والجزء في سلامة العروض والضرب لا يمنع في القريض، يعني العروض المجزوء أقصد الرجز المجزوء عروضه صحيحة وضربه صحيح. ومثله المنهوك والمشطور، يعني المنهوك والمشطور مثل البيت المجزوء عروضه دايما صحيحة وضربه صحيح. الأستاذنا يقول لا طفين العروض والضرب، لا هي تفعيلة واحدة بس. لما يقول يا غافلا ما أغفلك، فهي كلمة ما أغفلك دي لو خليناها عروض الضرب يزعل، ولو خليناها ضرب يقول طب والعروض تزعل، يبقى نخليها هي نفسها عروض الضرب معا. عشان كده بقول ايه اهو، وما يرى موحدا منكور. ايه وما يرى موحدا منكور؟ اللي هي الفتي المالك دي، زي الفتي المالك دي. الرجز اللي بيحصل دايما ده بيسموه الرجز المزدوج. قلنا في الألفية هو قال محمد هو ابن مالكي، أحمد رب الله خير مالكي، ده يسمى رجز مزدوج أنكره الخليل. عشان كده يقول وما يرى موحدا منكور، ومنكور يعني مين الأنكر؟ الخير بن أحمد. ما قلت أنه في الرجز الصحة والقطع أبح للضرب منه وعروضه تصح. يعني يا طالب العلم إذا أردت أن تعرف بحر الرجز التام فدائما عروضه صحيحة وضربه يدور بين الصحة والقطع. أما الرجز المجزوء عروضه سليمة وضربه كذلك، والمستور والمنهوك كذلك. وما يرى موحدا منكور يعني أنكره الخليل بن أحمد.